بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، وفيها ركنان، ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة. وهل يجلس؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني فيما يتعلق بهيئة السجود وصفته، كالأولى سواء، وفيها يعني في السجدة الثانية ركنان. وما هما الركنان؟ طمأنينة و فيها ركنان السجدة. الأول الطمأنينة، طيب، والثاني السجود على الأعضاء السبعة. نعم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة. ثم ارفع رأسه حتى تعتدل جالسا. نعم. وهل يجلس للاستراحة؟ فيه روايتان، إحداهما يجلس، اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رواه البخاري بمعناه. وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول جلسة الفصل، يعني الجلوس بين السجدتين. نعم. لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض، حديث صحيح. وقال الخلال: روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إليتيه. على أنه يجلس على إليتيه. إليتيه. إليتيه. وقال الآمدي: يجلس على قدميه ولا يلصق إليتيه بالأرض. والرواية الثانية: لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لما روى أبو لا يجلس، يعني لا يجلس للاستراحة، يعني أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي. وفي حديث وائل بن حجر: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف أو كبر. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. يقول المؤلف رحمه الله: وهل يجلس للاستراحة، يعني هل يسن له إذا كان في وتر من صلاته، كما لو قام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، هل يسن أن يجلس الاستراحة أو لا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يجلس للاستراحة، وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أهل الحديث على ذلك، على أن جلسة الاستراحة سنة، كما في حديث مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فيكون هذا ناسخا لما سبق. والقول الثاني، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، أن جلسة الاستراحة لا تسن. قالوا: لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة، وإنما ذكرها مالك بن الحويرث رضي الله عنه في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، لما كبر وثقل به اللحم، فكان يجلس هذه الجلسة ليعتمد عليها في قيامه. وعلى هذا فنقول لا تسن جلسة الاستراحة. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن احتاج إليها لكبر أو مرض أو ضعف فإنها تسن، وإن لم يحتج إليها فلا تسن. وممن ذهب إلى هذا الموفق رحمه الله المؤلف في المغني، قال جمعا بين الأحاديث، لأن الأحاديث أكثرها ليس فيها الجلوس للاستراحة، وحديث مالك بن حويرث فيه الجلوس للاستراحة، ولكنه وقع منه في آخر عمره لما ثقل لحمه وكبر. فالجمع بينها أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك للحاجة، ليستعين بهذه الجلسة على النهوض إلى القيام، وهذا جمع حسن. لكن يقول المؤلف رحمه الله: ولا يكبر لقيامه. يعني إذا قلنا إنه يجلس للاستراحة، إذا قلنا على المذهب إنه يجلس للاستراحة مع أنه ليست سنة، فالمذهب أنه يقوم بلا تكبير، فيكفيه تكبيره حين رفعه من السجود. فهمتم؟ إذا قلنا بأن جلسة الاستراحة السنة، فالمذهب أنه لا يكبر إذا نهض، ولهذا قال: ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة، لأنه قد كبر لرفعه من السجود. وقال بعض العلماء إنه ينهض مكبرا، ينهض مكبرا، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله على القول بها، ولكن الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، أنه ينهض إيش من دون تكبير. نعم. فصل. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في النية والاستفتاح، لأنه يراد لافتتاح الصلاة. وفي الاستعاذة روايتان، إحداهما يستعيذ لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة، والثانية لا يستعيذ، لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. ولأن الصلاة جملة واحدة، فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وظاهر كلامه رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة، حتى في قدر القراءة، وهذا هو ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية. فظاهر الحديث أن الركعة الثانية كالأولى في قدر القراءة، لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى ما لا يطيل الثانية. وحديث أبي قتادة أرجح، لأنه في الصحيحين، ولأنه أيضا رضي الله عنه جزم بخلاف حديث أبي سعيد، فإنه قال قدر، يعني أن هذا من باب الظن والتخمين، من باب الظن والتخمين. إذن في قول المؤلف رحمه الله: ثم يصلي الركعة الثانية يقول الأولى، نقول ظاهره حتى في قدر القراءة، اعتمادا على حديث أبي سعيد قدر 30 آية. والقول الثاني أنه تسن إطالة الأولى عن الثانية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، استدلالا بحديث أبي قتادة، ورجحوا حديث أبي قتادة من وجهين: الوجه الأول أنه في الصحيحين وحديث أبي سعيد في مسلم، والثاني أن أبا قتادة رضي الله عنه جزم بخلاف حديث أبي سعيد، ففيه ظن. وعلى هذا نقول: السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسألتين، مسألتين. المسألة الأولى إذا كان ذلك يسيرا، إذا كانت يعني يجوز أن تكون الثانية أطول من الأولى إذا كان الطول يسيرا أو القدر يسيرا، قالوا كما في سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، فإن الغاشية أطول من سبح والمنافقون أطول من الجمعة، فإذا كان يسيرا فلا بأس. والمسألة الثانية مما يستثنى، قالوا في الصفة في الصفة الثانية من صلاة الخوف، في صلاة الخوف إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة فإنه في الركعة الثانية ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية، فعلى هذا نقول الركعة الأولى الأصل أنها أطول من الثانية إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كان ذلك يسيرا كسبح والغاشية، والمسألة الثانية في الوجه الثاني من صلاة الخوف. يقول رحمه الله: إلا في النية، إلا في النية، يعني أنه لا يجدد النية، لأن النية تكون عند ابتداء العبادة، ولأن النية أيضا يجب أن يستصحب حكمها، لأنه لو نوى القطع بطلت صلاته. قال رحمه الله: والاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح عند ابتداء الصلاة، ولم ينقل أنه كان يستفتح في الركعة الثانية، ولأن لفظ الاستفتاح أيضا يدل على معناه، يعني الاستفتاح يكون عند الافتتاح. يقول إلا في النية والاستفتاح لأنه يراد لافتتاح الصلاة. وفي الاستعادة روايتان، يعني هل إذا قام إلى الركعة الثانية يستعيد أو لا يستعيد، فيه خلاف. يقول إحداهما يستعيد لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيد عند كل قراءة، عند كل قراءة، فهمتم؟ والثانية لا يستعيد لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فعلى هذا التعوذ لا يشرع، قالوا لأنه إنما يشرع في أول الصلاة، وقراءة الصلاة قراءة واحدة، وإنما فصل بينهما بذكر مشروع في موضعه. وهذا هو المذهب، واختاره ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أنه يسن أن يستعيد في الركعة الثانية، أنه تسن الاستعادة في الركعة الثانية بناء على أن كل ركعة مستقلة في قراءتها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الإنصاف: وهي أصح دليلا، أصح دليلا. ولكن الظاهر في هذه المسألة أن يقال: إذا وجد سبب يقتضي الاستعادة كالغفلة فليتعوذ، وإلا فلا حاجة إلى الاستعادة. فعلينا نقول الاستعادة في الركعة الثانية ليست مشروعة إلا إذا وجد سبب كالغفلة والوساوس، فحينئذ يستعيد. نعم. قال: فصل. ثم يجلس مفترشا، لقول أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ: فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة أو يلقمها ركبته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يجلس مفترشا، مفترشا. وقد تقدم لنا أن المذهب أن كل جلسة من جلسات الصلاة فلها صفة مخالفة للأخرى، تمييزا فالجلوس بين السجدتين يكون افتراشا واليدان مبسوطتان. وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض كما قال المؤلف رحمه الله، جلس وأقبل بصدره على يضع يده اليسرى على فخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع، هذا في الجلوس بين السجدتين. لكن في التشهد اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك واليد اليمنى مقبوضة. إذن إذا رأيت أحدا يصلي يعني ممن يقلد المذهب تعرف هذه الجلسة في أي موضع من الصلاة، فإذا رأيته مفترشا باسطا يديه فهو في الجلوس بين السجدتين، وإن رأيته مفترشا قد قبض اليمنى وبسط اليسرى فهو في التشهد الأول، وإذا رأيته متوركا فهو في التشهد الأخير. نعم. قال: أو يلقمها ركبته ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53 ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبتيه. لكن لاحظ يقول المؤلف رحمه الله يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53 ويشير بالسبابة عند ذكر الله، يعني من غير تحريك، من غير تحريك، والتحريك هو تحريكها يمينا وشمالا، فقال الفقهاء رحمه الله يشير بالسبابة من غير تحريك يعني لا يحركها يمينا وشمالا. نعم شيخ، تحريك من غير، لا يحركها يمينا وشمالا هكذا. نعم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر، لما روى ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعيه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو. طيب، في قول المؤلف رحمه الله ويشير بالسبابة عند ذكر الله، هل المراد عند ذكر لفظ الجلالة الله أو عند ذكر كل لفظ يدل على الله حتى اللهم والضمائر وما أشبه ذلك؟ المشهور الذي عليه أكثر الأصحاب رحمه الله أنه يقول ذلك عند لفظ الله، عند لفظ الجلالة، وعلى هذا فيشير في تشهده أربع مرات، يشير في تشهده أربع مرات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أربعة في التشهد الأول. فهمتم؟ إذن قول المؤلف رحمه الله يشير عند ذكر الله، هل المراد عند ذكر هذا اللفظ الله أو عند ذكر مسمى هذا الاسم، يعني ما يدل على الله من اللهم والضمائر؟ فيه خلاف بين الفقهاء رحمه الله، والأكثرون على أنه أن ذلك عند ذكر لفظ الجلالة. نعم نعم، سيأتي الكلام على نعم، كمل. فصل. طيب، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الإشارة تكون عند الدعاء، كما في حديث ابن عمر يحركها يدعو بها، فإذا أراد الدعاء فإنه يحركها، فعلى هذا في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ها هذا دعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ما يحرك، اللهم صل على محمد يحرك، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد يحرك، إذا قال اللهم اغفر لي وارحمني، وهكذا كما في حديث ابن عمر أنه كان يحركها يدعو بها. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه في هذه الحال بالنسبة للسبابة قال ينيمها، ينيمها يعني لا ينصبها نصبا، ينيمها، ولعل ذلك بسبب أنه إذا نصبها فإنه قد يجد صعوبة، بخلاف ما إذا كانت إذا أنامها فإن ذلك أسهل في مسألة الرفع. انظر الآن، أضع أصبعك، حرك، تجد في الشد قليلا، لكن أنم الأصبع، أرخه، حرك، تجد سهولة. نعم، يقبضها، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والصفة الثانية يقبض الجميع ويحلق. صفة ثانية، لكن على هذا السبابة ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ينيمها، معنى ينيمه يعني أنه لا ينصبها نصبا، ولعله أخذ ذلك، ولعل سبب ذلك أنه إذا نصبها صار فيه مشقة. قل لك جرب الآن، أنصب أصبعك هذا وحرك، تجد فيه نوع من، لكن إذا أنمت الأصبع خصوصا مع القبض، صفة القبض، تجد أنه أهون وأيسر. تنيمه أي طج. نعم، لا لا لا، صفة واحدة، التحريك، يحرك، يرفع إلى أعلى وينكتها. كيف تحريك؟ إيه، فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول يحركها يمين وشمالا، بعضهم يقول يحرك يمين وشمالا. أي تغري يا أخي. ومن العلماء من قال إنه يحركها من الأعلى إلى أسفل، يعني يرفعها ثم ينكتها، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في الهدي، والأمر في ذلك واسع. يعني مثل هذه المسائل لا ينبغي، بل لا يجوز أن تكون سببا للنزاع والشقاق. يعني مع الأسف أنه يحصل بين بعض طلبة العلم في مثل هذه المسائل عداوة وبغضة وهجر بسبب أنه يرى أنه يحرك وهذا لا يرى أنه لا يحرك، وهذه من المسائل الخلافية التي للاجتهاد فيها مجال. وكل من قال بقول من هذه الأقوال فالقائل من الأئمة المعتبرين، فالذين يقولون مثلا أنه يحركها يدعو بها أئمة معتبرون، والذين قالوا إنه يحركها يعني تحريكا فقط أئمة معتبرون. والقاعدة الشرعية أن الخلاف إذا كان له مساق وللاجتهاد فيه مجال فإنه لا يجوز أن ينكر فيه على أحد القولين. نعم، نعم. نعم، أي هذا بعض العلماء يرى هذا، أي الإمام أحمد يقول يحركها شديدا. ما في مشكلة، ها سيأتينا إن شاء الله تعالى. ها الصحيح أنه لا يشرع إلا لسبب، لأن الصلاة واحدة.